الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول ما كانش قصدي، يعمل العملة ويقول ما كانش قصدي. ممكن تفوتها له مرة صح؟ ممكن تفوتها له مرتين، لكن مش كل مرة هيقول ما كانش قصدي. الخشوع زي ما قلت لك قرين الصلاة، بتاع الصلاة، صاحب الصلاة، لازم الصلاة كلها يبقى فيها خشوع. لو وقعت منك، لو خرج منك الخشوع، لو تفلت منك الخشوع، لو خسرت الخشوع في دقيقة من الصلاة ماشي، دقيقتين تدارك، 3 دقايق ارجع، ركعة طب كمل، لكن طول الصلاة وكل صلاة وعلى طول ومش عايز تداوي الموضوع ده، لا خطر، لا خطر جدا، لدرجة ان بعض السلف قال ان العبد لا يصلي الصلاة فيحصد بهذه الصلاة من الأوزار ما لو وزع على أهل البلد لأهلكهم جميعا. الصلاة مش لعبة، الصلاة مش لعبة، شأن الصلاة جد. ده ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كتير من الناس يقول من رحمة ربنا أنه ما قالش الذين هم في صلاتهم ساهون، علشان يعني يقول ان الخشوع مغتفر. مش حقيقي الكلام ده. رب العالمين ما قالش الذين هم في صلاتهم ساهون، فنفى سبحانه وتعالى بكرمه ذلك ان يؤاخذ الذي يسهو في الصلاة. يسهو يعني يفوت ركعة، يخسر ركعة، يزود سجدة، ينقص سجدة كده هو. لكن اللي يخشع في الصلاة هو الذي لم يسهو. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون يعني عن حقها، عن وقتها، عن خشوعها. الخشوع جد، الخشوع حقيقي، الخشوع موجود، الخاشعين موجودين، الخاشعين موجودين ومستمتعين. الخشوع هو ألذ شيء. ترتاحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة، ونحن نعيش مع كتاب الخشوع لابن رجب عليه رحمة الله، بعد أن عشنا مع كتاب أسرار الصلاة لابن قيم الجوزي عليه رحمة الله، لنذوق بعد هذين الكتابين حلاوة الصلاة ونغير حياتنا بالصلاة. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا وغير حياتنا بالصلاة يا رب. ووصلنا إلى فصل جميل رائق رقراق من فصول هذا الكتاب، وهو فصل الانكسار لله، وصدره ابن رجب عليه رحمة الله بحديث جميل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وكثيرون من العلماء في الحقيقة ضعفوا هذا الحديث أو تكلموا في إسناده، لكننا نعتمد في شرح كتاب الخشوع في الصلاة نسخة بمراجعة وتحقيق وتعليق شيخنا العابد العالم العلامة الفقيه أسامة عبد العظيم حفظه الله تعالى ومتع المسلمين ببركات عمره وطول حياته. وشيخنا عليه رحمة الله علق على هذا الحديث في أول صفحات الكتاب نافيا ضعف الحديث ومراجعا حكم الذين وضعوه وأثبت صحته، كما نقل عن ابن حجر عليه رحمة الله أن الترمذي عليه رحمة الله قد حسنه. المهم، المسكنة لله، المسكنة والافتقار لله. والمسكين كما يعرفه العلماء أنه وإن كان قادرا على الكسب إلا أنه لا يكفيه ما عنده. وأما السفينة فكانت لمساكين. ما شاء الله ما شاء الله، عندهم سفينة ومساكين. وفي زماننا ده في كتير موظفين ومساكين، صح؟ وناس كتير أرزوقية وشغالين ومساكين، صح؟ ناس كتير بيقبضوا في الشهر مرة ومرتين ومساكين، وناس بيقبضوا كل أسبوع ومساكين، وناس بيقبضوا كل يوم ومساكين. الشاهد هو إن وإن كانت الأسباب غير منقطعة إلا أن الفاقة قائمة. خدت بالك من دي؟ يعني الأسباب مش منقطعة عنه، عنده ولكن لا يزال محتاج، هو ده المسكين. اللهم إنا نعوذ بك من المسكنة إلا إليك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك. وقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث ده احنا راجعناه امبارح وذكرناه امبارح، هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. حب المساكين، إذا أمرنا بحب المساكين، إذا كان جميلا أن يتمنى الإنسان أن يكون محبا للمساكين، فإن ذلك يعني من جهة أن المساكين مرحومين، أو الذين يقتربون منهم مرحومون. وقد رأى علي رضي الله عنه رجلا يطوف بالكعبة ويحمل أمه على كتفيه، فلما رآه على هذه الحال قال: انتفض إلى المطاف وطاف حول الكعبة بالقرب من هذا الإنسان، ثم قال: والله ما كنت أريد أن أطوف، ولكني لما رأيت هذا الإنسان يطوف ظننت أن رحمة الله ستتنزل عليه، فجعلت أطوف بالقرب منه لأنال من هذه الرحمة. المساكين مرحومون، الفقراء مرحومون. كانوا يقولون إن للفقراء دولة يوم القيامة، فمن يرحم المساكين يصبح مسكينا لرب العالمين. الرحمة ضد الجبروت، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن فقراء الجنة يدخلون الجنة قبل أغنياء الجنة بنصف يوم، وإنه بمقدار 500 عام. شفت بقى الفقراء اللي هيدخلوا الجنة اللي هي مرتبة رقم كذا، لو في 2 من المسلمين، واحد فقير وواحد غني، الفقير هيدخل المنزل اللي هو في الدرجة رقم 5، والغني هيدخل نفس المنزلة، لو في فقير وغني لهم نفس المنزلة عند الله. الفقير يدخل الجنة يبات في قصره قبل الغني ب500 سنة، الغني يفضل محبوس في عرصات القيامة يتسأل عن كل من ليه مقبضه، قبضته منين، ويتسأل عن كل من ليه صرفه، صرفته في ايه. اما الفقير ما عندوش حاجة يتسأل عليها، ما عندوش حاجة، مسكين معهوش فلوس، ما كانش معاه فلوس، وأدرك المنزلة بتاعت الغني دي بالعبادة بس، من غير نفقة وإنفاق في سبيل الله ما كانش حلته. فلما دخل الجنة في نفس المنزلة الفقير، دخلها بدري 500 سنة، والغني دخلها متأخر 500 سنة. علشان كده كان أبو ذر رضي الله عنه يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأن أدنو منهم. ثم قال ابن رجب عليه رحمة الله: والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها من كان قلبه مسكينا خاضعا لله خاشعا له، وظاهره كذلك، وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر، لأن المال يطغي. صح، ممكن واحد يبقى غني ومتواضع بس نازل، وممكن واحد يبقى فقير ومتكبر بس نادر، لكن الأصل إن الفقراء أقرب للمسكنة والتواضع والافتقار من الأغنياء. لهذا كانوا يقولون: إن الفقر فقر النفس، وإن الغنى غنى القلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الغنى غنى النفس، إن الغنى غنى النفس. ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة إن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقر النفس. فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين وإن كان غنيا من المال، لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح. ومن خشع ظاهره واستكان وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فهو جبار. يعني الإنسان حين يكون فقيرا بصدق فإنما يكون فقيرا لله. الفقير الفقر الممدوح هو الذي يفتقر لله وحده. الإنسان لما يكون غني بفلوسه يبقى فقير للفلوس، لو الإنسان غني بجماله يبقى فقير للجمال، يعمل المستحيل عشان يفضل جميل. الإنسان لو غني بعربية يعمل المستحيل علشان يخلي العربية دي قرة عينه. الإنسان لو غني بوظيفته يضحي عشانها بكل حاجة. يبقى كل إنسان يستغني بشيء غير الله يصبح فقير لهذا الشيء. وبيقولوا إن الإنسان ده يصبح أذل ما يكون إن حرم من الشيء ده لأنه فقير إليه. أما من افتقر لله استغنى عما سواه وصار فقره لله غنى. وضحت دي؟ اللي غني بالله مش بجماله ولا بمنصبه ولا بفلوسه ولا بحسبه ولا بنسبه ولا بأي شيء يبقى فقير لإيه؟ يبقى فقير لله بس، ويعرف يستغنى عن كل الخلق. فاللي عايز يدوق حلاوة الغنى الحقيقي يستغنى عن كل الدنيا ويفتقر إلى الله جل جلاله. لهذا قال الله جل جلاله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا استغنى بشيء سوى الله يطغى، يطغى أن رآه استغنى. لما الإنسان يشوف نفسه غني بيطغى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. وحين يكون الإنسان بهذا الافتقار لله يطمئن ويهدأ ويذهب عنه الخوف، لأنه ييأس من الناس. قالوا في تعريف الإخلاص أنه اليأس من الناس. فهذا الفقر لله وحده لا شريك له هو الغنى وهو الاستغناء وهو الراحة. فمن استغنى بالله استراح، لأنه علم أن رزقه بيد الله وأن قدره لا يغيره إلا الله وأنه يسير على قدر قدره الله وكتبه الله. فيقف حين يصلي بين يدي مولاه الذي لا غنى ولا راحة ولا عز ولا فلاح إلا بيده، وهو سبحانه الذي إذا أقبل على عبده استراح العبد، وإذا أعرض سبحانه وتعالى عن جهة حلت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وحلت بها الأنكاد. حين يقوم العبد بهذا الإحساس أن ربه الغني هو مولاه وأنه لا يفتقر وليس فقيرا إلا إلى الله، فإنه يذوق في الصلاة حلاوة ولا في الأحلام. قم فصلي وافتقر إلى الله العلام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.